هناك مسألة استثنوها منها وجد فيها خلاف وهي النبيذ. ما هو النبيذ؟ ما عند من؟ لك يا سميع. ما هو النبيذ؟ نعم، التمر إذا أضيف إليه ماء حتى يصير نبيذا، عصير التمر، ليس عصيرا لأنه لم يصر، لكن يتفتت التمر حتى يصير الماء نبيذ. فالآن إذا تغير الماء أصبح حلوا بطعم التمر، هل يصح الطهارة به؟ صار نبيذا فتغير ولا يسمى ماء، من رأى يقول هذا نبيذ أو عصير تمر أو نبيذ عنب أو عصير عنب أو ما شابه ذلك، فهذا لم يصير ماء. لكن هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة. أما الجمهور فيقولون أيضا لا يصح الطهارة به لأنه ليس بماء، وأما أبو حنيفة فيقول يجوز التطهر به. أبو حنيفة يرى أنه يتطهر به، وجاء أيضا عن غيره، نقل عن علي بن أبي طالب، نقله ابن قدامة عنه، ولم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، لم يثبت عن علي، إسناد علي فيه الحارث الأعور كذاب. نقل عن علي جواز التطهر بالنبيذ، ولم يثبت عن علي فيه الحارث الأعور، وذكر البيهقي طريق أخرى لأثر علي وفيها عبد الله بن ميسرة متروك، فالأثر عن علي لا يلات. ونقل أيضا عن غير أبي حنيفة، فنعم جاء عن الحسن والأوزاعي جواز الطهارة بالنبيذ، وقال إسحاق رهوي النبيذ أحب إلي من التيمم. إسحاق رهوي يقول النبيذ أحب إلي من التيمم، يعني إذا لم يجد الماء فيتمالى، فبدلا من التيمم يتوضأ بالنبيذ. هؤلاء لهم مأخذان، مأخذ الأول أن النبيذ أصله ماء، خلط معه شيء طاهر، أصله ماء خلط معه شيء طاهر، فالماء ما زال مختلطا فيه. ولهم في ذلك أيضا ما أخذ ثاني، والحديث الوارد في ذلك جاء حديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بإداوة فيها نبيذ، فقال رسول الله ما معي إداوة فيها نبيذ، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، قال معي إداوة فيها نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما انكر وتوضا، وبين العلة ان اصله ماء مع فاكهة طيبة، تمرة طيبة وماء طهور. فهذا الحديث لو صح لكان حكما يعني في الباب ويجوز الطهارة للنبي، لكنه لم يثبت، له عدة طرق احسنها ما رواه احمد وابو داود الترمذي وابن ماجه من طريق ابي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، وقد وجد أيضا في الحديث اختلاف في أسانيد اختلاف، وللحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، للحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، راجعها في الخلافيات للبيهقي، للحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، راجعها في الخلافيات للبيهقي الأول 157 وما بعدها. هذه زيادة على ما عندكم، يعني يشار إلى أن الحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، كما في الخلافيات للبيهقي الأول 157 وما بعدها. إذن الحديث لم يصح، وقولهم ماء مختلط ما الجواب عنه؟ أنه قد تغير اسمه، لم يصر ماء، صار نبيذا، فصار نبيذا، فمثله مثل اللبن، اللبن له اسم آخر، نعم، لأنه قد ماذا تغير. وهذا الحديث حديث مسعود، الحافظ حجر في الفتح يقول أطبق علماء السلف على تضعيف حديث ابن مسعود، يقول الحافظ أطبق علماء السلف على تضعيفه. ومما يدل أيضا على نكارة وضعفه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بنفسه سئل كما في صحيح مسلم ها هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لم أكن معه ووددت أني كنت معه. فهذا يدل على نكارة الحديث المذكور.